ولكن لما كان إنزال القرآن عليه فيه زيادة تكليف ومحن قال فاصبر لحكم ربك. الدعوة سرا. فقام عليه الصلاة والسلام بالأمر ودعا لعبادة الله أقواما جفاة لا دين لهم إلا أن يسجدوا لأصنام لا تنفع ولا تضر ولا حجة لهم إلا أنهم متبعون لما كان يعبد آباؤهم وليس عندهم من مكارم الأخلاق إلا ما كان مرتبطا بالعزة والأنفة، وهو الذي كثيرا ما كان سببا في الغارات والحروب وإهراق الدماء. فجاءهم رسول الله بما لا يعرفونه، فذو العقول السليمة بادروا إلى التصديق وخلع الأوثان، ومن أعمته الرياسة أدبر واستكبر كي لا تسلب منه عظمته. وكان أول من سطع عليه نور الإسلام خديجة بنت خويلد زوجه، وعلي بن أبي طالب ابن عمه، وكان مقيما عنده يطعمه ويسقيه ويقوم بأمره، لأن قريشا كانوا قد أصابتهم مجاعة، وكان أبو طالب مقلا كثير الأولاد. فقال عليه الصلاة والسلام لعمه العباس بن عبد المطلب: إن أخاك أبا طالب كثير العيال والناس فيما ترى من الشدة، فانطلق بنا إليه لنخفف من عياله تأخذ واحدا وأنا واحدا. فانطلقا وعرض عليه الأمر، فأخذ العباس جعفر بن أبي طالب، وأخذ عليه الصلاة والسلام عليا، فكان في كفالته كأحد أولاده إلى أن جاءت النبوة وقد ناهز الاحتلام. فكان تابعا للنبي في كل أعماله، ولم يتدنس بدنس الجاهلية من عبادة الأوثان واتباع الهوى. وأجاب أيضا زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي مولاه عليه الصلاة والسلام، وكان يقال له زيد بن محمد، لأنه لما اشتراه أعتقه وتبناه، وكان المتبنى معتبرا كابن حقيقي يرث ويورث. وأجابت أيضا أم أيمن حاضنته التي زوجها لمولاه زيد. وأول من أجابه من غير أهل بيته أبو بكر بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي القرشي، كان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، يعلم ما اتصف به من مكارم الأخلاق، ولم يعهد عليه كذبا منذ اصطحبا. فأول ما أخبره برسالة الله أسرع بالتصديق، وقال: بأبي أنت وأمي أهل الصدق أنت، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كان رضي الله عنه صدرا معظما في قريش على سعة من المال وكرم الأخلاق، وكان من أعف الناس، سخيا يبذل المال، محببا في قومه حسن المجالسة. ولذلك كله كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوزير، فكان يستشيره في أموره كلها. وقال في حقه: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر. وكانت الدعوة إلى الإسلام سرا حذرا لمفاجأة العرب بأمر شديد كهذا فيصعب استسلامهم. فكان عليه الصلاة والسلام لا يدعو إلا من يثق به، ودعا أبو بكر إلى الإسلام من يثق به من رجال قريش، فأجابه جمع منهم: عثمان بن عفان بن أبي العاص، أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي. ولما علم عمه الحكم بإسلامه أوثقه كتافا، وقال: ترغب عن دين آبائك إلى دين مستحدث، والله لا أحلك حتى تدع ما أنت عليه. فقال عثمان: والله لا أدعه ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في الحق تركه، وكان كهلا يناهز الثلاثين من عمره، ومنهم الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العز بن قصي القرشي، وأمه صفية بنت عبد المطلب. صفية بنت عبد المطلب إذن تكون عمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عم الزبير يرسل الدخان عليه وهو مقيد ليرجع إلى دين آبائه، فقواه الله بالثبات، وكان شابا لا يتجاوز سن الاحتلام. ومنهم عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الهاشمي، وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فسماه عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن. ومنهم سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن كلاب الزهري القرشي. ولما علمت أمه حملة بنت سفيان بن أمية بإسلامه قالت له: يا سعد، بلغني أنك قد صبأت، فوالله لا يضلني سقف من الحر والبرد، وإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد. وبقيت كذلك 3 أيام. فجاء سعد إلى رسول الله يطلب عن الطعام ويطلب عن الاستقلال أيضا، إذن كان له أصل من قديم الإطراب عن الطعام، ولكنه لا شك أنه من السفة، وأنه لو مات المضرب عن الطعام والشراب فقد قتل نفسه. فجاء سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أمر أمه، فنزل في ذلك تعليما قول الله تعالى في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وصاه جل ذكره بوالديه وأمره بالإحسان إليهما مؤمنين كانا أو كافرين. أما إذا دعواه للإشراك فالمعصية متحتمة، لأن كل حق وإن عظم ساقط هنا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال: إلي مرجعكم من آمن منكم ومن أشرك فأجازيكم حق جزائكم. وفي ختام هذه الآية فائدتان: التنبيه على أن الجزاء إلى الله، فلا تحدث نفسك بجهوتهما لإشراكهما، والحظ على الثبات في الدين لئلا ينال شر جزاء في الأخرى. قوله تعالى: على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، فإن جاهده على أن يشرك به ما له به علم، هذا لا يمكن. أصلا لا يمكن لأحد أن يأتي بعلم على شريك لله عز وجل. وهذا في قوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لا يمكن. وعلى هذا فيكون هذا الوصف كالتعليل للحكم، يعني لا تطيعهما لأنه ليس لهما علم بذلك. وفي سورة لقمان قال الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. ويؤخذ من سورة لقمان أنه إذا كانت أم الإنسان كافرة وأبوه مسلم كالرجل يتزوج كتابية، فلمن يتبع المؤمن ويحكم بإسلامه. فإذا كان طفلا لم يبلغ أن يصح منه إسلام أو ردة فإنه تبع لمن؟ للمؤمن. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الولد يتبع في النسب أباه على كل حال، ويتبع في الولاء أمه، أصل في الرق والحلية يتبع أمه، ويتبع في الدين خير الأبوين. صحيح هذا؟ يتبع في النسب أباه، ويتبع في الحلية والرق أمه، والثالث يتبع في الدين خير الأبوين، وهذا واضح. أما قول يتبع في الحلية والرق الأم، فهذا يعني لو تزوج حر أمة وأتت منه بأولاد، فأولاده أرقى لمالك الأم. ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله في أن الرجل إذا كان حرا وتزوج أمة بشرط أن يكون أولادها أحرارا فإن ذلك جائز. واستدل لهذا بقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، أي صار نصفه رقيقا عن الأولاد، لكن في هذا القول نظر. والصواب أنه لا يجوز نكاح لا مهلا بشرطين المذكورين في كتاب الله. نعم. ومنهم طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي القرشي. وقد كان عرف من الرهبان ذكر الرسول وصفته، فلما دعاه أبو بكر وسمع من رسول الله ما نفعه الله به ورأى الدين متينا بعيدا عما عليه العرب من المثالب، بادر إلى الإسلام. وممن سبقوا إلى الإسلام صهيب الرومي، وكان من الموالي، وعمار بن ياسر العنسي. رأيت وقد قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، وكذلك أسلم أبوه ياسر وأمه سمية. ومن السابقين الأولين عبد الله بن مسعود، كان يرعى الغنم لبعض مشركي قريش، فلما رأى الآيات الباهرة وما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام من مكارم الأخلاق، ترك عبادة الأوثان ولزم رسول الله. وكان رضي الله عنه كثير الدخول على الرسول لا يحجب، ويمشي أمامه ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام، ويلبسه نعليه إذا قام، فإذا جلس أدخلهما في ذراعيه. ومن السابقين الأولين أبو ذر الغفاري، وكان من أعراب البادية فصيحا حلو الحديث، ولما بلغه مبعث رسول الله قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فعلم لي هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدم مكة وسمع من قول الرسول، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل قربة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه لما يعرفه من كراهة قريش لكل من يخاطب رسول الله، حتى إذا أدركه الليل رآه علي فعرف أنه غريب، فأضافه عنده، ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء، على قاعدة الضيافة عند العرب لا يسأل الضيف عن سبب قدومه إلا بعد ثلاث. فلما أصبح احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه الرسول حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله الذي أضيف به بالأمس؟ فأقامه فذهب معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان اليوم الثالث عاد على مثل ذلك، ثم قال له علي: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل فأخبره، قال: فإنه حق وهو رسول الله، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخافه عليك قمت كأني يريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل، فانطلق يتبع أثره حتى دخل على النبي ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام القوم فضربوه حتى أضجعوه، وأتى العباس فأكب عليه وقال: ويلكم، أولستم تعلمون أنه من غفار، وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليه؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه، فأكب العباس عليه. رواه البخاري.